عم الشيخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله تساءلون به والأرحام. إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. وخلق منا زوجها وبث منهما واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. اكبر الله كان عليكم رقيبا. الله اكبر. هذا من ثلاث ليلة الأول ثاني هذا فانطبن لكم عن شيء من نفسا فكلوا الله أكبر كُنْ قِيَامَهُ وَرُزُقُهُ الله يعيني. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون والأقربون منا قل منه وكثر نصيبا مفروضا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. يا سلام فارزقوهم منه وكونوا يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا والنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قدم مما قل منه كثر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نصيبا مفروضا يا عيني الله أكبر وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ضعافا خافوا عليهم فليتقوا فإن كن نساء الله قريبة من الله صدق الله. انزلت يدك قرانا عربيا لقوم يعلمون. من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن اهتدى اليها هداه الله الى صراط مستقيم. هكذا اخوه الايمان والاسلام كنا في رحاب هذه التلاوه القرانيه المباركه التي تلاها علينا فضيله القارئ الحاج محمد عبد العزيز حصان القارئ بالاذاعه والتلفزيون العربي والقارئ بالمسجد الاحمدي بمدينه طنطا والمقيم بقبر زياد. نقلناها لكم على الهندسه الصوتيه والاداره الكهربائيه اداره الحاج محمد عبد العزيز واولاده بمدينه بني عدن. كثر الضيافه راغب صالح بالجنه وشكر الله وسعيكم جميعا.